إذا نسب صلاته إلى الصلاة يحفظ صلاته عن الصلاة، وهذا يصلي من أول الليل أو من وسط الليل. وكذلك الصيام يكثرون قراءة القرآن، لكنهم يمرقون من الدين كما مرقتهم من الربية. الربية يعني المربية، الصيد المربي، كما مرقتهم من الربية. فعيلة بمعنى مفعول، يعني الصيدة إذا رميتها بالسهم بالرصاص يمرق بسرعة، سبق الفرس والدم، يعني لا يعلق بشيء من الفرس والدم من سرعة دخولها إذا كان السهم سريع. ينظر أحدهم إلى نصله، النصل حديدة السهم، والقذلة جمع قذلة وهي ريشة السهم، والرصاص هي مدخل النصل من السهم، والنضيع هو القذل، والفقه الوتر الذي يكون في القوس. والمعنى أن هؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا، كما أن السهم إذا دخل في الرمية وخرج منها سريعا لا يعلق فيه شيء من الدم بسبب سرعة مروره، ولهذا قد سبق الفرس والدم من شدة دخوله وخروجه، سبق الفرس والدم. وهؤلاء من شدة خروجهم من الدين يشبههم بخروج السهم من الرمية. آيتهم علامتهم رجل في إحدى عضديه كقطعة لحم كدردر، في لفظ كثدي المرأة، وفي لفظ الآخر طبي شاة يعني كضرع الشاة، وفي لفظ آخر ليس له لحمة تتعلق بالعضد، ليس له ذراع، يده ليس لها ذراع، لحمة تدردر يعني تضطرب، فيها شعيرات، هذه علامة يأخذون على كل فرقة من الناس على حين اختلاف. هم خرجوا وقت الفرقة من الصحابة الحروب بين علي ومعاوية، خرج هؤلاء خوارج. هذا فيه علامات، عدة علامات يعني دلائل النبوة على الصلاة، منها أنه ذكر أنهم يكثرون الصلاة والصيام وقراءة القرآن، ومنها أنهم يقاتلون أهل الإسلام، كل هذه من علامات النبوة. ومنها أن آيتهم هذا الرجل الذي ليس له يد، مخرج اليد، ليس لها يد ذراع، وإنما له عضد في طرفها قطعة لحم في درجر فيها شعيرات. ومنها أنهم يخرجوا على حين فرقة من الناس من بين المسلمين، خرجوا حين اختلف المسلمون، اختلف الصحابة، ومنها تقتلهم أن تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق وهم علي. كل هذه من علامة النبوة. احتج بهذا من العلماء قال بكفر الخوارج، هذا صريح في كفرهم، يمرقون من الدين كما يمرقونهم من الربية. ورواية عن الإمام أحمد في لفظ يقتلون الإسلام ويدعون الأوثان، ولكن الجمهور على أنهم مبتدعة وأنهم فساق ومبتدعة وليسوا كفار، لأنهم متأولون ليسوا جاحدين، فرق بين الجاحد والمتأول. والصحابة عملهم معاملة مبتدعة. نعم، لكن متأولون الجمهور فسقوهم وبدعوهم، الصحابة عاملهم معاملة المسلمين ولا معاملة الكفار. نعم، والقول بالكفر قول قوي، هذا حديث واضحة. نعم، يمرقون من الدين كما يمرقونهم من الرمية، يأخذون من الدين ثم لا يعودون إليه، يقتلون الإسلام ويدعون الأوثان. نعم. حدثني محمد موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس سماهم التحالق. ما هذه من الصحة؟ سماهم التحالق، حلق يشددون في حلق الرأس ويتعبدون، يلزمون ويستأصلون شعر الرأس سيكون أبيض أصلع، ويتعبدون بهذا ويلزمون، لكن حلق الرأس لا بأس به، كما في النبي رأى صبيان قال احلقوا كله وتخرجوا، لكن هؤلاء يشددون، أولا أنهم يستأصلون الشعر لا يبقون شيء يستأصل الشعر، وثانيا أنهم يلزمون بهذا ويتعبدون بهذا، سماء آية علامتهم التحليق. نعم، هذه من أوصافنا.

بمعنى أنه يظهر شيئا ويريد خلافه. نعم. أما حديث الرسول يقول فإن لا يمكن أن يكون فيه تساهل. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه أوصافه سفهاء أحداث الأسنان يعني صغار السن شباب سفهاء الأحلام عقولهم ضعيفة هم حدثاء الأسنان شباب صغار السن وأحلامهم وعقولهم ضعيفة يقرؤون القرآن يقولون من قول خير البرية يعني يقرؤون الحديث ويحفظون الحديث ويقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم لعدم فقههم وضعف عقولهم واعتدادهم برأيهم ومن هنا جاءهم البلاء ويعتدون برأيهم ولا يرجعون لأهل العلم ولا أهل البصيرة وإنما يأخذون بما تمليه عليه عقولهم الضعيفة السخيفة ويعملون وفق آرائهم وشهواتهم ويعتدون بآرائهم. نعم. فهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. نعم. نعم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر منافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ابن علية وحماد بن زيد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد يعني ناقص اليد كلها مخدجة ناقص مسدون يعني يده ناقصة ليس له ذراع وإنما له عضد في طرفها لحمة تدردر تضطرب هي شعيرات. هذه آياتهم يعني علامتهم والآية هي العلامة هي علامة الخوارج علامتهم. ولما قتلهم علي طلبه في القتل ووجده كما سيأتي. نعم. لولا أن تبطروا لحدثتكم لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد يعني لو أن تتكلوا وتقفوا عن العمل لحدثتكم بالفضل العظيم لمن يقتلهم. نعم. لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة أنت استفهام يعني أنت همزة مسهلة عن همزة سين. فأنت سمعته يعني أنت سمعته استفهام سهلت همزة صرف مد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وقضي ورب الكعبة تأكيد قسم تأكيد باب التأكيد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه

ألفاظ تحتاج إلى بيان تفضح المعنى. فهذا الحديث من رواية الزهري عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. وعبد المطلب بن الحارث هو عم عبد الله بن نوفل. قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: لو بعثنا هذين الغلامين. قال: لي وللفضل بن عباس، يعني المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن عباس بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو بعثنا هذين الشابين. فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس. يعني اجتمعوا وقال: لو بعثنا هذين الغلامين يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمرهما على الزكاة، يكون عاملين على الصدقة، فيعطيهما ما يعطيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهما، لأن العمالة، لأن العامل يعطى من الزكاة، وهما من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لهما، فالزكاة لا تحل لهم، ولهذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم في ذلك، يعني قد اجتمعوا على ذلك، جاء علي بن أبي طالب فضلا فوقف عليهما فذكر ذلك له وأخبرها، قال: سنرسل عبد المطلب والفضل العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان من النبي أن يؤمرهما على الصدقة، على الزكاة، فيكون عاملين، فيعطيهما النبي صلى الله عليه وسلم المرتب مثل ما يعطي غيرهما. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل، هذا على فقه علي رضي الله عنه، لا تفعل، لا ترسل، لا ليس بفاعل، هذا يدل على فقه علي بن أبي طالب، يعني لا يؤمرهم على الزكاة فيكون عاملين ويعطيان من الزكاة، لأن الصدقة لا تحل محمد ولا علي محمد، لأنهم من بني هاشم. فانتحاه ربيعة بن حاج، ربيعة هذا هو ابن عم علي بن أبي طالب، انتحاني عرض نحوه قصده، فقال: والله ما تصنع هذا إلا أنفاسة منك علينا، يعني ما تفعل هذا إلا حسدا منك لنا، يعني تريد ألا يحصل لنا شيء، يعني أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد أن يكون هذين الابنين من بني هاشم يتولى يعني شيء من الصدقة فيحصل على شيء من ذلك. فعلي قال: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا، ولا يؤمرهم على شيء من، ولا يوليهم على شيء من الزكاة. فقال لها: أنت ما صنعت هذا إلا حسدا منا حتى لا ننال شيئا، فوالله لقد نلت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك، أنت نلت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجك ابنته فما حسدناك ذلك. قال: فلما راى علي منهما قال: أرسلهما يعني وسترون. فانطلق وارتجع علي ينتظر ما يأتي من خبرهما. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة الشابين، هما الشابان اللي هما عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس، سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أخرجا ما تصردان، يعني ما تجمعان في صدوركما من الكلام، ما عندكم من الكلام أيها الشابان. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، قال: فتوكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، يعني الحلم، يعني بلغنا الحلم، نحتاج إلى الزواج ونحتاج إلى مهر، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، تؤمرنا على الزكاة، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. يقول: نحن شابان قد بلغنا الحلم ونحتاج إلى الزواج وليس عندنا شيء ونحتاج إلى مهر، فلو أمرتنا على الزكاة الصدقات ثم تعطينا مثل ما تعطي الناس من مرتب حتى نتزوج

وإلا فيها فوائد وأحكام كثيرة، حتى استنبط بعض العلماء من حديث بريرة أكثر من 100 فائدة. لكن قول عائشة ثلاث قضيات في لغة ثلاث سنن، يعني ثلاث سنن باردة. هذه السنن الباردة أنها الفقير إذا أعطي صدقة يجوز أن يأكل منها الغني، ومنها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإنها تختار نفسها إن شاءت بقيت وإن شاءت بقيت. ومنها أن البائع إذا باع الأمة والعبد واشترط الولاء فإنه يصح البيع ويبطل الشرط لأن الولاء لما لا اعتق. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سمات عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حاول. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، غير أنه قال وهو لنا منها هدية. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها قال هل عندكم شيء؟ قالت لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال إنها قد بلغت محل لها. نعم، كما سبق يعني أنها تغير حكمها الآن، هي عليها صدقة وهي هدية. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مسلم من الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. نعم، فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن شعبه قال يحيى حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن شعبه قال يحيى اخبرنا قال يحيى اخبرنا وكيع صحت عندك؟ نعم قال يحيى اخبرنا وكيع. نعم. عفو الله قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي عن شعبة عن عمرو وهو ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم. في هذا الحديث مشروعية الدعاء لمن أتى بصدقته وزكاته صلى عليه، وفيه دليل على أنه يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، فإذا صلى على بعض الصحابة اللهم صل على أبي هريرة أو صلى على بعض العلماء لا بأس في بعض الأحيان ما لم يتخذ شعار كما تفعل الرافضة البيت قال علي عليه السلام قال فاطمة عليه السلام لا لا يدخل الشعر، لكن إذا صلى في بعض الأحيان على غير الأنبياء لا بأس، وإلا فالعادة المتبعة أن تكون الصلاة على الأنبياء والترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم، لكن لو صلى في بعض الأحيان على بعض الصحابة وبعض التابعين فلا حرج، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من أتى بصدقته صلى عليه زكاة اللهم صل على آله وأبي أوفى. نعم. عفى الله عنك. حدثنا يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حاء وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصبر وهو عنكم راض. المصدق العامل الساعي ومعامل الصدقة في مشروع إرضاء الساعي والمصدق، فأنا ينبغي إرضاؤه، ولهذا قال إذا أتاكم المصدق فليصبر عنكم وهو راضي، في مشروعية الرأي الساعي والمصدق العامل ما لم يصب حراما، وفيه أنه ينبغي طاعة ولاة الأمور وملاطفتهم، فالعمال من ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمتهم وصلاح ذات البين، وهذا كله ما لم يصب جورا ومحرما فلا ينازع الوالي والساعي والمصدق والعامل، بل يلاطف ويعامل معاملة حسنة ويحسن معه الخلق حتى لا يظلم أصحاب الأموال، فإن سوى العشرة وعدم الملاطفة قد يكون سببا في ظلم الساعي والوالي والمصدق، إذا أسى إليه صاحب المال وتكلم له بكلام سيء قد يظلمه، قد يكون هذا سببا في ظلمه، لكن ينبغي ملاطفته وحسن المعاملة معه حتى تسود الألفة والمحبة وحتى لا يحصل الشقاق والنزاع وحتى لا يكون هذا سببا في ظلم العمال لأصحاب الأموال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم مصدق فليصدر عنكم وهو راض، يعني ما لم يكن في ذلك إثم. نعم نعم، هذا يرجع إلى أولاة الأمور، إذا أعطي بيت المال فلا بأس، وإن أعطي من الزكاة فهو من أهلها بمقدار عمالته. وفق الله الجميع.